وحتى سيدي هاتي النبل السفر يزيد في الخلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما Thank you. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير طيب والعمل الصالح

يولد الليل في النهار Thank you. Thank you.

ثمرات مع الحاج محمد عبد العزيز حسان، نقل الإذاعة والتلفزيون مولات حسان.